النبي لما كان من جائد وهذه كبيرة يعرضوا عليه يعني هذا مستحيل إنما هم يعلمون بشريعة أخرى ما فيش أمر الثاني لأن كل واقفين بالمصار المسلمين ما أحسن يكون ثورة عريضة هذا كل موجود لم يقدر قال تعالى القرآن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويفعل ذلك ولا يضر بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة يحذركم الله نفسه مش آية من أنتم ولكن المسلم يصلي نفسه ذو الإسلام هؤلاء الحجر لا أشكال كافر كفر أصغر يعني الذنوب وليس مخرج من الملة بل لم يعتقد فلم يعتقد الكفر لا تصرح به وياخذ مهدا لا نقولش الشجار الذي الكفر ثم قل انا مسلم يصلي يصوم ويرتكب الذنوب والمعاصي كل هذا خرج في دين الاسلام كان لكم من الدين فوسع به نوحا انت فريق دين فريق وسلمه اول نبي بعد ما ادم عليه السلام جميعا وما اوحى اليه وعن القران والسنه وما صلى به ابراهيم وموسى وعيسى انا اقيم الدين ولا تتبرك به قال صلى الله عليه وسلم عن معاصي الانبياء ان ديننا واحد ولو اختلفت الشرائع الدين واحد التوحيد ان اعبدوا الله ما لكم من اله فرد هو عن نوح ابراهيم وموسى وعيسى والانبياء كلها وقف عند ربنا بقول لعلي عشان محدش يقول ايه يا الله لا رسول لا نمشي من عالم نبي لأن أو العالم أو كلمة هما أساس الدين بفضل الله إذا أقام الدين أقيم الدين أقيموا عجل باسم الله قال تعالى ثم أورثنا الكتاب لنستقينا من عبادنا يعني كل واحد يعرض الكتاب الصحيح إلا من أورثها الكتاب اتبع المتشابه اتبع المتشابه كما قال القرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهة فما يقول المرة يتبعون الناس متشابه الناس سواء فتنة وابتغاء تأويل فأولاد التأويل هنا وجدها سواء فتنة ما وجد تفسير يقول الناس يا رجل عنده علم خيار لأن أهل العلم وهم يأتي بعلم صحيح حتى العلم آخر بالتعالي والتظاهر هذا العلم علم ليس بالتعالي فما يهم فبرة ونسنة صلاة فتنة صلاة تأويل ومعلم تأويل من الله وراتبون العلم يقول آمنا بكل صلاة تهام ومعرف ورد المتشابه إلى المعرف ما يعرفش يسأل أهل العلم سمعنا تسأل الدكتور تسأل المهندس تسأل الصنايعي على حاجات خاصة دي تسأل الناس والدين اللي عندهم الدين الصحيح تسألهم يقولوا لك الطريق ازاي برضه بالكتاب والسنة من الأساس ما سألوا عن أولياء حياة إبراهيم وموسى وعيسى أنا أعطيهم الدين أنا أتبرك بالدين أعطيكم واحد ما تبركوش الرحمن مفروض معاني كبر المشركين منهم ليس كتير عليك تسألوا لواحد لأن ربنا هذاين مخرج رب ربنا أعلم به ولم يضلوا وأذنوا لأن هو أرض الضلال اختار الضلال وعاشق على اختيارهم ولكن مصر بن حافظ رحمه الله مصر ذو الدين على كبر من كبر هذا هو جاء كان يكون لنا أحيانا من كبر الدين يقول جانب فسر عليه ما هم شافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسر أمتي إلى ثلاث وثلاثين فرقة كلها في النار إلى أحد مش كفار لا ولكنهم يعجبون بالناس وبالعين لأنهم ابتدعوا في الدين ما ليس به كبر المشركين ثم لا يضر السبيل من يشاء يضر أخطأ من يشاء لا المؤمن قال تعالى ويأخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنسوا ربكم قالوا بلى شاهدنا من دخول يوم القيامة إنا كنا على هذا الغافلين أو تحوزنا الأشرفاء أو من قبل وكنا ذرية من بعدين أو ذروك أن تعلمكم وربنا أقام هذا الحجة وأنت في عالم في جملة الخطة وفي جملة الطوائف الله سبحانه يتأشى وهي إليه من العرب الإسلام وعلى الإسلام قبل الإسلام يرفعه إن مش عارف وربنا أرد عليه وقام على الحجة وربط رداته الذي كبر سوى العلم أنذركهم أن تنذرهم يا بني الذي كبروا دخلتكم مش المسلمين الذي كفروهم لأن معاصي لأن معاصي الكفار لا إنا أعتدنا للظالمين لأن الظالمين كفار نار مش المسلمين اللي بيغلطوا لا لأن الإنسان كل ما توبة يجب ما قبله وإن يغلط يتوب ويرجع وإن يغفر من آمن أو مصلحة ثم اعتدت توبة الرحمة وقبلها وما تتلقى لهم بعد ما جاءهم بيننا قبل كده نخشي موازين يجب ايه نعرف وكل واحد يخاف ماشي يوسف ثم صاحب الخلق ولكن ربنا غير موازين وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه بين ما يثبت حالك وارد فرقان بين داب وداب يجب بهدوم بذلك تنشر تعرف شيء سأل فمن الأشياء المينات ولولا كلمة سبقة من ربك إلى أجل المسلم ربنا تسأل هذا جد مقادير لسه في عندك أجل لسه في الحياة لسه دنيا فرصة لسه فيها فرصة ربنا كتب عنه كتاب المقادير ما يتغيرش اللي كتبه قبل ما شاء الله كان ما لم يشاء منه ان خفت وردت الى اهل المنشد نقول يا بنات كنا ايه الدنيا انتهت وان الدنيا ايه اورثوا الكتاب من بعد الجيل الثاني الذي يتاكد منهم ورث كل شك وشك حتى ما ظهر ايه ان عيسى عليه السلام عيسى ايه هو الكاذب هو الكاذب على ايه هو الكاذب لا عيسى خلق بالكلمة خلق بالكلمة لا يكن بالكلمة وهكذا فهؤلاء الكلام مخلوق بعض المسلمين يقول التوجيه القرآن مخلوق أو النصارى مخلوق لا ما تقولش مخلوق several renewable plants, mainly on native bamboo. After that, we were missing. But we picked out a copy of the Monday. So, yeah, I said, I have a lot of love. And for a bamboo plant, I really love it. And just many plants, and they held it. But I said, I'm going to try next to you. How about the hand? I had that one. I was in the program, but I knew I was doing that. I took him away, and I put the woman in China, and I was in the cellar. And he had a bed of wood, but I said, yeah, I'm in the neck, and I thought I can. Oh, I said, yeah, I was going to be there, and I said, yeah, back in my ass, and I said, no, we haven't buried nothing. But we haven't buried nothing. No, I said, well, dying. فقل آمنت ما عند الله من كتاب وأمرت لا أعدل بينكم الله ربنا وربكم لا أعملنا ولكم أعمل لا أعرف بيننا وبينكم بغض ما أريناه وغيره المسيح ما أثق منا فلذلك بدر للدين ذلك الناس تأكدوا منه لا يدعوا منه كل إلا القليل وأهل السنة منتظرون الناس جاءنا منهم مش عارفهم الكلام والناس الكلام أهل البدع ذكروا وراءهم اسمعوا الكلام تبعوا آبائهم وأجدادهم والدين والدين والتقليد ما غرس الدين بالعلم فأعلم أنه لا إله إلا الله هذا شيء يقول قل لا تعلم فاشتق لبنك فالبخاري على الكتاب في الكتاب وعمل كتاب العلم خبر القول والعمل قال تعالى قل رب الدين فارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم لا يزالون شاغلين في الاكل كل شيء تعلمه في بدايه وعجائب الشام والجامعات علم دنيوي علم دنيا ياخذوها الا الدين فهذه الاله خصوص في رصيفه مش خبرين يعني على خفيف قوي والباقي كله علوم صدق عن الناس حتى يكون يصير وجود الناس يثبتون على نفسهم والخبرات وممكن للأداء إثبات الوجود لله من الخبرات ميدان يعرفوا بيت الله من الله فلذلك بدأوا واستخدم كما أمرت خليك عن الاستقامة لربنا ودعانا ولا في الشرك بالله وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب يعني الكتب كلها كإنسان بالقرآن ثم بالتوراة الإنجيل الزبور كل دول سعر قريبا موسى تؤمن بما تلقى من كتب يا محمد وانت كمان بتؤمن بها كلها على إبنان على وجه الإبنان والتفصيل في المصحف القرآن الحكيم بالدليل قبلت أقول أيوة أستاذنا قبل تقول أنا سمعت أدلة من الكتاب من الكتاب وأمرت أنا عبيد الدين ربنا أمر بيع بالحيل الناس ده حكم التعرف وجعلت بين الناس أن تحكموا بالعكس أول من حبيبي في الرسل طبعا وبعدين الناس الثاني الله ربنا وربنا رضيت أن أبيت وإذا يجب أن تجمعت الأكثر عن وقال كل سلطة هتؤمن ربنا عني البعيد يعني اللي يؤمنش يؤمن ربنا عني ولا من إن استمر على ذلك حتى يوم وإذا كان وإذا كلنا كبر إن يأتهم يغفر لهم ما قد كان وإن يعودوا فقد مر سنة الأولين سنة الأولين إن كانت المحسنة وكفر لا كبر وكان الرسل واستمر في الأسلام وحارة الدين ربنا المؤمنة عملنا ولكم أعمالكم يعني عمل وانت عمل كان مش كل زي بعض إذا عملنا ولكم عمل ما فيش خلق لا لأن عملنا من كتابنا من السنة انتم ما تقولش كتاب وسنة واخدين بالأهواء اللي عندكم حرفتوا بالذات ما ينفعش شو ده إذا كان في صيام عند الكتاب 24 ساعة ربنا فرض عليهم 24 ساعة حتى الناس تشعرهم قوية ونجيبهم الصيام وبعد كده أما في الإسلام أما لما كفروا ما يجوز الكفر ما يباع الكفر ما يجوز يصوم 24 ساعة كما كان عند الأسلام عن الأكل والشرب المعين لفي الروح صوم واحد بس يوم واحد 24 ساعة قبل يوم قبل عيد القيامة إذا اعترف منهم إن الصيام كان 24 ساعة فاعتذروا مرجوز بقى واختلعوا الحاجات كلها عشان يقولوا احنا فاهمين قولوا اعمل لي كتيرة صيام وبعدين في صيام كتيرة مرتيرة في الصيام يعني تشع يعني لا يبقى حي طيب لا صايم على لحم بس من بعد صيام كل الصيامات عند المسلمين وهكذا أنا أمام عرض محمد لا حجة بيننا وبيننا أنا أقول إيه سؤال كلا أولي جابل كلا ما أقلال ما تكفروا وشبهر انتهى كل من انتهى بكم أرضي إيجا أولي لا أرضي إيجا إيجا إن شاء الله ونكر بنا فتنبي وحسانا استعادة بنا ألا نحضر بنا وينكم مش حجة بنا وينكم الله يجمع بيننا وبين المصير هذا كله من الله سبحانه وتعالى استمعوا واسمعوا الله وانفقوا الله بحب الله خبرنا منكم خارج عن استحال المسلمين استحال الحكام والمحكومين ولي علينا من السحر وافتح الكفارات واغفر لنا الذنوبنا واصلاح كاملنا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه